أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها والعاقبة للمتقين تلك الدار والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها عم الفرح الطيب ده، والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها زدتكم علم ونور يا المنساوي. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إذ أنزلت

والذي أخرج المرعى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى ولك واسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى فذكر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الله أكبر بسم Oh.

حي. حاجة ممتازة ممتازة.